هذا سائل يقول: امرأة أخرجت زكاة مالها وأعطته لأمها ولم تعلم حكم ذلك، فهل بعدما علمت تعيد إخراج الزكاة مرة أخرى أم تعذر بجعلها؟ تعيد إخراج الزكاة، تعيد إخراج الزكاة التي أخرجتها لأمها، تعيدها. بارك الله فيكم.